الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا من الحديث عن الكلمة الأولى التي اختلف فيها أنها حرف أم إيه، وهي إثنان. وتبين أن سيبوي يقول بأن إثنان حرف لأنها تدل على معنى الشرطية، والشرطية حرف. وغير سيبوي يقول أن إثنان إيه لأنها تدل على معنى متى، ومتى ضرب زمان اسمه. فإذا إثناء وتعرضنا إلى ذلك حجة سيبوي أو ألفاظ سيبوي، وكذلك دليل ألفاظ أو دليل الراء الفارسي. ويجب أن ابن هشام يرى أن إثناء يرى ماذا؟ يرى أن إثناء نعم ليست حارة، بل يراها ماذا؟ بل يراها نعم بل يراها اسم. يعني من خلال المقدمة، وإلا هو لم يدري غاية ما بين غيره، لكن من خلال المقدمة يظهر وليس منه مهما وإثما، يعني وليس من الحرف مهما وإثما. إذا غاية سيقول سجلة غاية سيقول أن إثما اسم ليس بحرف. نعم لأن أفضل رأي ابن هشام، رأي ابن هشام أن إدماء اسم، لأن ابن هشام رد في نهاية حديثه رد على أنصار سيبوي فقال وفي هذا الجواب نظر لا يحتمله هذا المختصر في هذا الجواب، يعني في جواب ماذا؟ أنصار سيبوي. الآن إلى الحرف الثاني، الكلمة الثانية نقول الكلمة الثانية، يعني لا يلزم أن نقول الحرف الثاني لأنه لا نعرف أنه حرف أو اسم، صحيح؟ فنقول الكلمة الثانية بعد البحث والتنقيب نعرف أنه حرف أو اسم. الكلمة الثانية مهما، مهما زعم الجمهور، يعني مقصود جمهور النحات، جمهور البحار زعموا أنها اسم، واستدلوا بقاعدة موجودة في النحو وهي أن الضمير لا يعود إلا على الاسم، الضمير لا يعود إلا على الاسم. فإذا جاءنا ضمير يعود على كلمة متقدمة فنعلم أن تلك الكلمة المتقدمة هي اسم، لأن الضمائر لا تعود إلا على الاسم، الضمير لا يعود إلا على الاسم. ويستدلون بهذه الآية مهما تأتنا به من آية، مهما تأتنا به من آية، مهما تأتنا به من آية، به الهاء في به، الهاء موجودة في به، تعود على ماذا؟ تعود على تأتنا؟ تعود على تأتنا فأت، تعود على فأتأتي أن تأتي أنت، وهذا الغاية كيف تعود على المخاطر، تعود على النار نعم متكلمين، وهذا الهاء راحت مفرد هي تعود على متكلمين. إذا لا يجوز إلا أن تعود على مفرد، واضح؟ لأنه لا يمكن ما تعود عليه إلا مهما. وإذا قلنا لأن الضمير يعود على مهما تعين أن يكون مهما لأن الضمير لا يعود إلا على الأسماء. وأما مهما طبق، وأما مهما فزعم الجمهور جمهور النحاة أنها اسم بدليل قوله تعالى مهما تأتنا به من آية، فالهاء موجودة في به تعود على ماذا؟ على مهما منها، فلها من به عائلة عليها يعني على مهما والضمير لا يعود إلا على الأسلام. هذا هو القول الأول. القول المقابل قول في بعض النحات كسهيل بن يعسون قالوا أنها حار أنها حار. طبعا السهيل بن يسؤول قالوا بأنها حار ودليل من استدلوا بذلك. فقد يبدو أن قولهم حار أنها تأتي حار يعني هكذا أنها حار أنها تأتي حار، كأنما يستفاد من قول هذا بأن مهما قد تأتي في جملة ثانية في تركيب آخر قد تأتي ماذا؟ قد تأتي اسم، يعني في هذا التأتيب تأتي حار وفي تركيب آخر قد تأتي اسم. المهم انهم قالوا هنا بانها حق، ما هو دليل الكبار؟ يقولان دليلنا قول زهير بن ابي سلمى ومهما تكن عند امرئ من خليقه وان خالها تخفى على الناس تعلم. الشاهد يقول مهما تكون فيها ضمير، تكون فيها ضمير، وهذا الضمير يعود على ماذا؟ يعود على مهما، يعود على مهما. فإذا عاد على نفس الاسم يقول لا، نحن لا نقبل ما لا، نحن نقول بأن تكون ليس فيها ضمير، تكون ليس فيها ضمير، وإنما اسمها هو خليقة، خليقة هو اسم تكون. نقول لهم ماذا فعلتم في من خليقة؟ من يقول من زائد، من هذه زائد. ابن يسعون والسعيدي جعل خليقة اسم تكون وعند بعين خبر خبر تكون. فعلى قولهما تكون فيها ضمير او خالية من الضمير؟ خالية من الضمير، لانها اذا اخذت اسمها تكون، اذا اخذت اسمها وهو خليقة ليس فيها ضمير. فاذا اخذت فيها ضمير إذا لا يوجد شيء تعود، لا يوجد ضمير يعود على مهما. إذا مهما ليس لها محل من الأعراب، وإذا تبين أنها ليس لها محل من الأعراب إذا هي ماذا؟ إذا هي حرف. هذا استدلال. إيه دليل على الشيء. يجيبه بهذا الشعر. نعم. ويقولون انه حرف، حرف شرط جازم يجزم فعلين، حرف شرط يجزم فعلين، الاول فعل الشرط والثاني جواب الشعر. هذا الحرف مبدا على السكون لا محل له في الاعراب، وتكون فعل مضارع تحتاج الى اسم، يحتاج الى خبر. اين اسمه؟ قلنا خليقه اسمه، وان تكون زائده و نعم عند امرئ اي نجعل، نستطيع ان نجعله ماذا؟ نستطيع ان نجعله خبر لتكون، يعني ومهما تكون خليقه عند فعلى هذا القول تكون ليس فيها ضمير حتى يعود الى مهما. واذا لا يوجد فيها ضمير اذا مهما لا يوجد شيء يعود عليها، فهي حرف، فهي حرف. الان ياتي ابن هشام كما يستدرك انه نعم لأنه يقول بأنها اسم هذا يجي إن شاء الله. فإذا يدور على المسألة على قول البصريين على قول البصريين وابن هشام أيضا جمهور النحاة وابن هشام يقولون بأنه ما اسم لأن الواحد به تعود على ماما والضمير لا يعود إلا على الأسماء بينما على قول هذين النحويين ماما تكون عارف صحيح. نحن نقول مهما في هذا البيت هي اسم أيضا لأننا نجعل تكون فعل مضارع ناقص فيه ضمير تكون هي تكون هي من خليقة هذا تفسير إلهي من خليقة تفسير هي وعند ولا تكون صوت صحيح يعني مهما تكون هي هي ماذا هي ترجع على مهما وإذا رجعت هي على مهما تعين أن تكون مهما ماذا تكون لأن الضمائر لا تعود إلا على الأسماء. يقول وأما مهما وزعل السهيل وابن يسعون أنها حرف أنها حرف لأنها تأتي حرف صحيح؟ فإذا فهمنا أن مقصودهم أنها حرف أنها تأتي حرف يعني يدل على أن في مرعاها أنها تأتي اسم واستدل على ذلك بقول زهير ومهما تكن أنت وإن خليقتي وإن خالها تخفى على الناس تعلمي شارك فشارنا يقولون وتقرير الدليل دليل سهيلي وصاحبه أنهما أعربا خليقا اسما لتكون ومن حرف جر زائد فتعين خلو الفعل الفعل يعني تكون خلو الفعل من الضمير وإذا خليت الفعل وهو تكون من الضمير إذا لا يوجد شيء يعود على ماما فإذا ماما ليست اسم وإنما هي حرف وقول ماما لا موضع لها من الإعراب إذ لا يليق بها لا يليق بماذا بمهما ها هنا في الجملة في البيت لو كان لها محل لو كان لها محل لا يليق إلا أن تكون مبتدا إلا أن تكون مبتدا والابتداء هنا متعذر بعض لا يمكن لماذا والابتداء متعذر لعدم وجود رابط يربط الجملة الواقع خبرا له كأنما عدوا في النحو إن شاء الله يأتي في باب المبتدا والخبر يقولون إذا جاءنا مبتدا ثم جاء خبر وهذا الخبر هو جملة هذه الجملة حتى نجعلها خبر للمبتدا لا بد أن تشتمل على رابط الرابط تارة يكون ضمير تارة يكون اسم إشارة تارة ما يأتي إن شاء الله في باب المبتدا والخبر أن الجملة لا بد أن تشتمل على رابط يربطها بالمبتدا لابد الآن عندما أقول زيد قام أبوه زيد المبتدا قام فعل ماضي مبني على الفتح أبوه صاعد أبو صاعد وهو مضاف لا مضاف إليه الجملة المكونة من قام أبوه خبر عن من عن زيد هذه الجملة فيها رابط شرط طوال البيت أو لا فيها رابط وهو قام أبوه لكن لو قلنا زيد قام عمرو زيد سافر عمرو او قام عمرو زيد المبتدا قام فعل ماضي مبني على الفتح عمرو فاعل مفعول قام عمرو هل تصبح عند الجمله تصبح عند الخبر عن زيد لا يوجد رابط لا تصبح اذا كذلك هنا مهما تكون من خليفته، مهما تكون عند العلم من خليفة، تكون اسمها خليفة. ومن زائد عند العلم خبر، فإذا جعلنا مهمار جعلناه مثلث، تكون خليفة عند العلم، تكون خليفة عند العلم. هذه الجملة هل يجب لنا أن نجعلها مهمار؟ يقول لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ يقول لأننا لا نشتد على غالبا يربطها بمهمار. إذا مهمار ليس ماذا؟ ليس لأنه لا يوجد شيء يربطه الجملة، يربط الجملة بجملة. إذن هو حرف لا حمد له من الإعراب، غاية الأمر أنه حرف يجزم عليه، يحتاج إلى فعل شر وجواب الشر. يقول إن لا يليق بها بنعمة، ها هنا في البيت في بيت زهير، لو كان لها محل محل من الإعراب إلا أن تكون مبتدأ، والابتداء هنا متعذر لعدم وجود هذا الضيف يربط الجملة الواقعة خبرا له، الجملة الواقعة خبرا ليربطون عند امرئ من خليفة هذه الجملة. وإذا ثبت أن لا موضع لمهما من الإعراب فعلم كونها حرفا، واضح؟ إذا لم يكن له محل من الإعراب تعين كونه حرفا، يعني إذا فكان هذا إذا المعنى وزن ما قلناه ما قلته أولا بأن السهيل وابن مسعود لا يقولان بأن مهما فعل هي حرف، وأن المهما في هذا البيت حرف. أما في كلام آخر إذا جاء أن تكون مبتدا إذا وجد شيء يعود عليها فتكون ماذا؟ تكون هذا دليل آخر ظاهر. وإذا ثبت أن لا موضع لها من الإعراب تعين كونها حرفا، يعني إذا ثبت في موضع آخر في بيت آخر في كلام آخر أن لا محل من الإعراب فإنها تكون ماذا؟ تكون والتحقيق. هذا كلام ابن الشغلة أن الاسم تكون ضمير مستقل تقديره هي، ومن خليفة ليس الاسم تكون كما قال السهيلي وصاحبه لا، وإنما من خليفة تفسير لمهما. ما معنى مهما؟ تفسير لا من خليفة، تفسير لمهما أو تفسير للضمير العائد على مهما، العائد على مهما الضمير المستتر الذي هو الاسم تكون، كما أن من آية تفسير لما تفسير بمعنى ماذا؟ يعني ما معنى ومهما يأتي ما ننسخ من آية في آية ما ننسخ من آية ما ننسخ من آية ما ننسخ من آية من آية تفسير بقوله ما رأينا، كما أنه كما أن من آية تفسير لما بقوله تعالى أنه ننسخ من آية، وعليه تمام مبتدا والجملة المكونة للذكر واسمها وخبرها وهي عند إبراهيم هذه خبر لمهما. إذا خلصنا إلى نتيجة مهما اسم وليس لماذا وليس بحال، إلا اسم ومهما اسم. الآن نأتي إلى الكلمة الثالثة والكلمة الرابعة. الكلمة الثالثة ما هي؟ ماء المصدرية. ما معنى ماء المصدرية؟ ماء المصدرية هي التي تثبت مع ما بعدها فتكون مصدر، هي التي إذا مزجناها وركبناها مع ما بعدها حصلنا على مصدر. يعجبني ما تفعل، يعجبني ما تفعل، ما تفعل مع زائد تفعل يساوي مصدر، يعجبني فعلك الماء عندما سرقناه وعندما مزجناه وعندما خلطناه مع ماء العذاب كبر لنا وأصبر يعجبني ما تفعل يعني يعجبني فعلك. هذه يسمونها الماء المصدرية تسمى بماء المصدرية. كذلك ابن شير الماء المصدرية يعجبني أن تذهب إلى السوق يعني يعجبني ذهابك إلى السوق. فعن المصدرية أو ماء المصدرية الحق المصدرية عادة مراكبة هو الذي يسبق ما مع ما بعده والذي يخلق مع ما بعده والذي يؤكد مع ما بعده فيكون مصدر فيكون إيه نعم. هذا ماء المصدرية ماء المصدرية هل يحق أو إيه فيرجع ان ابن هشام تذهب الى انها حار بمعنى ان المصدريه واما ماء المصدريه فهي التي تسبك وتسبك تسبك يعني تركب وتكون ها معنى بعضها المصدر فهي التي تسبك معنى بعضها بمصدريه نحو قوله تعالى ودوا ما عنتم ما عنتم يعني ودوا عنتكم العنت هو الجهد والمشقة التعب يعني يريدون أن تتعبوا أن تجهدوا يريدون جهدكم ومشقتكم أي ودوا عنتكم. وقول الشعر يسر المرأة ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا الشاهد هنا يسر المرأة ما ذهبان ما ذهبان ما جاءت ذهبان يساوي ذهاب يساوي مصدر يساوي اسم يسر المرأة ذهاب الليالي يعني يستأنس المرأة بذهاب الليالي ألا ولا يعلم هذا المرأة بأن ذهاب الليالي هو ذهاب له ذهاب لعمره كل يوم يمضي على ابن آدم ينقص من أجله يقربه إلى وكان ذهابهن له يعني هذا المرء ذهابا أي يسر المرء حتى يسر المرأة ذهاب لعمره يسر المرأة مقطوع وعلى ضم الظاهر على اخره ذهاب الليالي فاعل ذهاب فاعل وهو المضاف اليه المراه مفعول به مقدم. وقد اختلف فيها تذابت في بويه الى انها حال انا قلت بانه ماء المصدريه بمعنى ان المصدريه عندما تقول يعجبني أن تذهب كذا أن تذهب إلى السوق أو أن تفعل كذا يعجبني أن تفعل كذا يعجبني فعلك فإذا أن المصدرية تثبت مع ما بعدها بمصدر تكون مع ما بعدها مصدر وبما أن ماء المصدرية كذلك تكون مع ما بعدها مصدر إذا تساوي عن المصدرية وبما أن عن المصدرية حرف إذا ماء المصدرية حرف لاحظوا كيف هذا استدلال في الوجه فلا تسيبوا إلى أنها حرف بمنزلة عن المصدرية. أما الأخباش يقول لا يقول ماء المصدرية ليست حرف وإنما هي إيه وإنما هي اسمه. ما هو دليله؟ يقول دليل الآية التي جعلتموها شاهدا لكم ودوا ما عنتم يعني ودوا عنتكم هكذا تشرب لها سيدوية وأنفع سيدوية. يقول المعنى الصحيح ليس كذلك المعنى الصحيح هذا ودوا ما عنتم يعني ودوا العنت الذي عنتموه العنت الذي فيقدر ما بمعنى الذي. وإذا قدرنا مرات بمعنى الذي نقول إذا هي اسم موصول. يقول بعض بمعنى الذي بمعنى الذي إذا وقع أو إذا قصدنا به غير العاقل نقصد بما الذي لكن نقصد به غير العاقل نقصد به النقطة نقصد به الحدث والدماء عرفتم يعني والدوء العناء معنى حدث مصدر الذي عرفتم فيكون بمعنى الذي. وعادة عندما يعطي شيء يسمى اسم موصول وأبناء شيء اسمه حرف موصول حرف موصول لا يحتاج إلى مولا لا يحتاج إلى ضمير لا يحتاج إلى ضمير يحتاج إلى ضمير يعجبني أن تفعل كذا أن هذا حرف موصول أو تسمي حرف مصدر حرف مصدر حرف موصول معنى واحد حرف موصول يحتاج إلى ضمير يعجبني أن تذهب أنا تحتاج إلى ذهب فقط تذهب الموصول صلة الحرف المصدر لكن هذا الحرف تحتاج إلى ضمير لأن الضمائر لا تقول إلا على الاسم بينما الاسم المصدري أو الاسم الموصول هو اللي يحتاج إلى ضمير بينما على قول الأخطاش هكذا ودوا ما عليكم يعني ودوا العنك الذي عليكموه نحكي بها تبدأ ضمير حتى يرجع على ماذا يرجع على الذي يرجع على نحن بشكل عظيم نقول أولا هذا الضمير يا أخي يحدث في ماذا يحدث أحيانا في الشعر للضرورة الشعرية وكذلك يحدث في النثر إذا كان معلوما وكان مدلوما عليه بما قبله يعني إذا علم سابقا أرباب الآية والدماء عليكم وقع فيه شك أن لما اسم موصول أو حرف موصول فيأتوا الضمير على قولك لأننا اسم موصول يبدو أن الضمير حدث نقول الحلق هنا غير شاعري لماذا؟ لأن الضمير غير معلوم سابقا والشيء إذا لم يعلم لا يجوز حرفه وإنما الذي يجوز حرفه هو الشيء المعلوم وحرف ما يعلم جائز أما هنا الضمير غير معلوم حتى وليس هذا هو الشعر حتى تقول أن هذا هو الشعري العارف ودوا ما عرفتم لو كان يقصد بما ألف لقى ودوا ما عرفتموه هذا هو ردنا على ماذا؟ على الأخفاء شرط بالنسبة للعارف بالنسبة إلى البيت واضح فإن يسر المرء ما ذهب الليالي على قول الأخفش أن يسر المرء الذهاب الذي ذهبه الليالي الذهاب الذي ذهبه الليالي نقول له طفلنا هل سمعت من العرب يقولون أعجبني ما قمته وما فعلته هل سمعت من العرب يقولون أعجبني ما قمته وما قعدته يقصدون أعجبني الزيارة الذي قمته والقعود الذي قعدته هذا لم يصدق يعني العرب لم يقولوا ولا مرة واحدة في حياتهم أعجبني ما قمته وما قعدته يعني لم يأتوا بالضمير يقول أعجبني ما قمته أعجبني ما فعلت أعجبني ما قمت أعجبني قيامك أعجبني ما قعدت أعجبني أعوذ أن الأحرار لم نسمحهم هذه الكتب كتب العرب أمامك تتحرر وتفتش فيها. سوف لا تجد أعجبني ما قمته وعقلها. يعني لا يأتون بعد ما وقمت يأتون بها أعجبني ما قمته وما قعدته. نقول لهم لماذا هذا القول؟ لماذا تقول أن العرب لم يقولوا هذا الشيء؟ الجواب لأن العرب لو قالوا هذا في حياتهم مرة واحدة، لو أثر الضمير مرة واحدة لقلنا يجوز، ماذا؟ يجوز أن يأتوا به في المرة الثانية والثالثة والمئة والألف والمليون بدون ماذا؟ بدون ضمير. صحيح؟ يعني نحن نقول لا يأتوا المسألة غير جائزة، لأن العرب لم يلحقوا أو لم يأتوا بضمير ويلحقونه بقمته وقعدته، نبذوا بعدهم ما قمته وما قعدته. حتى نقول بأنهم العرب نطقوا بها مرة واحدة وبقية المرات لم ينطقوا بالضمير، فنطقوا مرة واحدة بالضمير دليل على جوازه في المرات اللاحقة. فالعرب لم يتفرغوا بالضمير، لم ينطقوا بالضمير، ولا ينطقوا بالضمير لجعل أن تقول يتفرغ المرأة مع ذهب الريال. يعني جاز لهم أن يحدث منها ما ذهبه. واضح؟ وهذا دليل يبدو انه دليل قوي جاء به ابن هشام. وقد اختلف فيها فذهب سيبويه الى انها الى ان ما المصدريه حق بمنزله ان المصدريه، وذهب الاقفش وابن السراج الى انها اسم بمنزله الذي، لكن الذي واقع على غير العاقل، على ما لا يعقل، على غير العاقل. غير العاقل ما هو؟ وهو الحلال او سفه المصدر. والمعنى هكذا ودوا ما عنتم، يعني ودوا العنة الذي عنتموه، ودوا الذي عنتموه، اي ودوا العنة الذي عنتموه. هذا بالنسبة للآية. بالنسبة للبيت ويسر المرأة الذي ذهبه الليالي، أي يسر المرأة الذهاب الذي ذهبه الليالي. ويرد على هذا القول، يعني نرد على قوله ونشكل على قوله بهذا الشخص أنه لم يسمع إلى العرب ولا مرة واحدة في حياتهم أنهم جاءوا الضمير وقالوا أعجبني ما قمته وما قعدته. لم يأتوا الضمير ولا يوم واحد ولا مرة واحدة. ولو صح ما ذكر، ولو صح ما ذكر، ولو صح ما قلته أنت أيها الأخناش لجاز ذلك. لجاز ذلك أيضا بجاز القول أعجبني ما قمته وما قعدته. بجاز أن ماذا؟ بجاز أن العرب يقولون أعجبني ما قمته وما قعدته. إلا أن العرب للأدب لم يأتوا بإلحاق الضمير بمثل هذه الجملة، فلو جاءوا وقالوا لا صح قولك، لأن الأصل من العرب يكون مذكورا لا حفظ. الأصل أن العائد من ضمير العائد يكون مذكوعا لا محذوفا. وخلال قمة الآية أيضا يمكن أن نرد بجواب مثل هذا، نقول أن الأصل والدمع عن التم تقول أن هناك ضمير محذوف، تقول الأصل هذا الحد. ثم أن الحد يجوز إلى علم وهو الضمير غير معذوف، فماذا فحل قلوب الجاهزين. الآن نأتي إلى لما أبو هرارة، طبعا لما التي اختلف فيها هي واحدة من ثلاث، أن لما ثلاث حالات في اللغة العربية. لما تأتي بمعنى لما يقضي ما أمر، يعني لا يقضي ما أمر. وهذه باتفاق أنها حرف ليس فيها حديث وكلام. هذه باتفاق. وعند لما بمعنى إلا ثم لما إيجابية وتلك إيجاب حرف بالاتفاق. أقسمت عليك لما جئتني لما سرتني يعني أقسمت عليك إلا إلا جئتني إلا سرتني فلما معناها إلا في جاهلية وهناك نافية فيما تقدم لما معنى لا نافية وهنا إجابية وإلى هو حرف هذا الاتفاق وهذا لا خلاف فيه القسم الأول لا خلاف فيه والقسم الثاني لا خلاف فيه وإنما الذي اختلف فيه هو لما بمعنى الرابطة لما التي تربط شيئين تعلق شيئا على شيء لما جئتني أكرمتك لما جئتني أكرمتك ربطت ماذا؟ ربطت الإكرام بالمجيء علقت الإكرام بالمجيء لما هذه هي التي اختلف فيها فقال بعضهم انها حرف وقال بعضهم بانها اسم اما في بويه فقال انها حرف حرف حرف وجود لوجود هكذا لما جئتني اكرمتك وجد الاكرام بسبب وجود المجيء حرف وجود موجود وجد الإكرام بسبب وجود المجيء واضح؟ إذا نعم هي علقة لما جئتني أكرمت لما جئتني ذهبت معك فعلقت شيء على شيء فوجد الشيء وجد الشر فوجد المشروع وجد المجيء فوجد الإكرام وهذا حق وجود وجود حق وجود الإكرام بسبب وجود نجيب الإكرام لو لو أدرك حق يسمى بلو يقول قال الحق امتناع عن امتناع لو جئت لي أكرمتك يعني امتناع عن الإكرام بسبب امتناع النجيب ذاك حق امتناع لامتناع هذا حق وجود لوجود وأدرك حق حرف ماذا؟ حرف لو لا حرف وجود امتناع لو لا علي لهلك عمر امتنع هلاك عمر بوجود علي عليه السلام حرف امتناع لوجود امتنع هلاك عمر لوجود علي إلا لما حرف وجود لوجود أما غير سيبويه ويبدو انه الفارسي قال لما ضع بمعنى حين ما هو دليله يقول دليلي الايه التي جاءت في قصه سليمان وفي قصه موت سليمان فلما قبلنا عليه الموت ما دل على موته الا دابه الارض تاخذ من ساكت لما قبلنا عليه الموت ما دل على لما قضينا لما بمعنى حين لما يعني حين قضينا عليه ما فلما بمعنى حين وحين ضرب زمان إيه فإذا لما وإذا القول الأول أن لما حال وقول الفارسي وجماعته أن لما اسم بمعنى حين لكن نأتي ونقول إذا قلتم أن لما إيش بمعنى حين وجعلتموه ظاهر فنقول أن حين لما التي بمعنى حين هي مضاف مضاف إلى ماذا مضاف إلى قضينا أو مضاف إلى غيره مضاف إلى قضينا إلى إيش نقول لما التي بمعنى حين أليست هي ضرب كما تقولون ضرب ذاك المفعول فيه المفعول فيه يحتاج إلى عامل أو يحتاج إلى عامل يحتاج إلى عامل أين العامل في لما إذا قلتم أن العامل في لما هو المضاف إليه يعني هو جملة قضينا نقول أن المضاف إليه لا يعمل في المضاف، المضاف إليه لا يعمل في المضاف. وإذا قلتم أن العامل هو ذلهم فلما قضينا عليهم ما ذلهم، نقول ذلهم لا يعمل في لما. لماذا؟ لأنه تقدمت عليها ما النافية، وما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. إذا أربعة لما التي بمعنى حين التي هي ظهيرة زمان مفعول فيه أصبحت بدون عامل، وهذا غير صحيح، وهذا مستحيل أن تصبح لما بمعنى حين ليس لها عامل. إذا بما أنه ليس لها عامل، إذا نقول أنها ليست بمعنى حين، ليست اسم. لو كانت اسم بمعنى حين لو وجد لها عامل، وبما أنه لا يوجد لها عامل إذا ليست اسم، وعليه هي حرف كما قال صيغوي. وأما لما فإنها في اللغة العربية على ثلاثة أقسام. القسم الأول نافية بمنزلة ما بمنزلة لم النافية، يعني معناها معنى لم، نحو لما يقضي ما أمره. ما معنى لما يقضي ما أمره؟ يعني لم يقضي ما أمره، وهذه بالاتفاق حرف. القسم الثاني وإيجابية يعني إثباتية بمنزلة إلا، نحو قولهم عزمت عليك أقسمت عليك لما فعلت كذا، أي معنى لما فعلت كذا أي إلا فعلت كذا، فلما بمعنى إلا، أي ما أطلب منك إلا فعل كذا. وهي يعني ولما في هذين القسمين حرف باتفاق. القسم الثالث ان تكون لما رابطه لوجود شيء بوجود غيره، تسمى لما الرابطه، وهي التي اختلفت فيها، نحو لما جاءني اكرمته فانها ربطت او قل علقت وجود الاكرام بوجود المجيء، شرطت وجود الاكرام اشترطت وجود الاكرام بوجود المجيء. واختلف في هذه يعني اختلف في لما الرابطة، فقال سيبويه انها حرف وجود لوجود، حرف وجود الاكرام بسبب وجود المجيء. وقال الفارسي وجماعة انها ظرف ما بمعنى حين فهي اسم. ورد بقوله تعالى فلما قضينا عليه الموت الآية، وذلك إذا قلت بأن لما بمعنى حين أنها لو كانت لما بمعنى حين وكانت ظرفان، الظرف يحتاج إلى عامل، نحتاج إلى عامل يعمل في محلها النصب، مو في وقتها في محلها النصب، صحيح؟ لأنها مبنية، النصب مبنية. نعم، احتاجت إلى عامل يعمل في محلها النصب، وذلك العامل إما قضينا أو ذنبهم، إذ ليس معنى يعني في الآية سواهما، وكون العامل في لما قضينا موجود بأن القائلين بأن اسم يزعمون أنها مضافة إلى ما بعدها، إلى ما يلينا يعني إلى ما بعدها، إذا قضينا إلى الجملة وهي قضينا، والمضاف إليه يعني قضينا لا يعمل في المضاف. وكون العامل ثم يمكن تكون العامل ذله، نقول وكون العامل في لما هو ذله التي تأتي بعد ما موجود بأن ما النافية ما ذلهم لا يعمل ما بعدها، وهو ذلهم فيما قبلها يعني في لما التي على زعمهم بمعنى حين. وإذا وصل أن يكون لها يعني للما عامل تعين أن لا موضع لها من الإعراب، وكونها لا موضع لها من الإعراب يقتضي الحافية، وذلك يعني كونها لا محل لها من الإعراب يقتضي الحافية. نرجع إلى آخر بسرعة ونطبق الحار. يقول وأما الحرف الأصلي فيعرف بأن لا يحبط شيئا من علامات الاسم والفعل، فإذا علامته هو لا علامة نحو هل ومال وليس بالهولة وليس من الحرب مرمى وإذما فهما الإثمان على قول ابن هشام بل منه بل من الحرب مع المصدرية ولما الرابطة في الأصح يعني في القول الأصح أستغفر الله لي ولكم والحمد